إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 19 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: حديث الذي حديث حديث نعم حديث حذيفة نعم حديث الذي نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني في باب المسح على الخفين، وهو حديث حذيفة بن اليمان وأورده مختصرا وهو في البخاري ومسلم. ومناسبة هذا الحديث إنما أورده ثاني حديث من أحاديث الباب ليبين أن المسح على الخفين إنما يكون بعد انتقاض الطهارة، إنما يكون بعد انتقاض الطهارة. لذلك لو أن الإنسان توضأ أو اغتسل غسل رفع الحدث الأكبر الجنابة أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، ثم لبس الخفين ثم أراد أن يجدد الوضوء أو يجدد الطهارة، فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أنه لا يجزئه المسح على الخفين لأنه لم ينتقض وضوءه بعد، وإنما إذا أراد أن يجدد وضوءه لا بد أن ينزع خفيه ويغسل رجليه. ولهذا أورد الحديث الثاني وحديث حذيفة بن اليمان أورده مختصرا، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال، أي انتقل وضوءه فتوضأ ثم بعد ذلك مسح على خفيه. هذا هو مناسبة إراده الحديث الباب. والحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة، لماذا أورده؟ لماذا افتتح به كتاب أو باب المسح على الخفين؟ لماذا؟ قلنا لتأخره، لأنه آخر ماذا؟ ما ورد، آخر ما ورد. ولذلك كان يعجبهم حديث المغيرة بن شعبة لأنه تأخر إسلامه، وكان أيضا يعجبهم حديث جرير بن عبد الله لأنه أيضا تأخر إسلامه، فلذلك المسح على الخفين لم ينسخ. هذا هو فقه هؤلاء في ترتيب الأحاديث. هذا الحديث كما قلنا موجود في البخاري ومسلم، ولكن أورده مختصرا. ولذلك الإنسان في هذه الكتب عمدة الأحكام إنما أخذ أحاديث البخاري ومسلم ووضعها ماذا؟ في كتابه، يعني اختار ما يتعلق بالأحكام بالعبادات والمعاملات وأودعه في كتابه، ولكن أحيانا يختصر ويجمع بين الروايتين، فلا بد الإنسان يرجع إلى الأصل وهو البخاري ومسلم. فإذا رجعنا إلى الإمام مسلم في صحيحه نجد أن الرواية أوسع وفيها من الفوائد الشيء الكثير. فقد جاء في رواية الإمام مسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما فتنحيت فقال ادمر، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه، فمسح على خفيه. فرواية الإمام مسلم فيها زيادات ذات فوائد. أولا قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. السباطة هي المكان الذي كانت ترمى فيه القمامات والمزابل ويجمع فيه التراب فقد كانت العرب لها أماكن تجمع فيه النجاسات، وهذا يعني ديداً يعني جميع الأقوام أن يكون لهم مكان يجمعون فيه القمامات، وهذا الدليل ماذا؟ التمدن والتحضر، رغم أنهم كانوا في البادية بخلاف الذي يحدث الآن. تجد المزابل منتشرة في كل مكان لا يسميها ماذا؟ سبيل ولا طريق ولا درج ولا باب ونحو ذلك، فلذلك ترمى في مكان واحد. قال انت إلى سباطة قوم فبال، لأن هذه موضع القمامات، فناسب ماذا؟ أن يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، المقصود البول، دون قضاء الحاجة اللي هو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني في التبرز كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، كان له ماذا؟ متبرز يكون بعيد، أذهب أبعد المذهب، مكان يكون خالي وبعيد، لذلك سمي الغائط للمكان ماذا؟ المستوي المنخفض. أما البول فإنه أيسر، فلذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم وغيره في سباطة قوم فبال قائما. وهنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا قائما كما سيأتي معنا. قال فتنحيت، يعني تنحيت عنه لما انتهى إلى هذه السباطة، وهذا ماذا؟ من أدبه. فقال جنوه، أي بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوله، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فناوله الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. رواية الإمام البخاري ذكر فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذكر المسح على الخفين، لم يذكر المسح على الخفين. فلذلك الرواية التي أوردها الإمام عبد الغني المقدسي ترجع إلى رواية الإمام مسلم وليس إلى رواية الإمام البخاري، لأنه جاء عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به فتوضأ، ولم يذكر المس على الخفين. من الفوائد والمسائل المتعلقة بهذا الحديث، أولا ما ذكرناه أن المس على الخفين إنما يكون بعد انتقاض الطهارة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جواز البول قائما، جواز البول قائما، وهذا رد ماذا؟ على من كره البول قائما، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا، ورواية عند الإمام الترمذي. ولهذا العلماء جمعوا بين الحديثين. الآن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم، من قال لكم، مثل حديث حذيفة بن اليمان وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، هل معنى أن الصحابة كانوا يكذبون؟ حاشاهم، لم يكن الصحابة يعرف عنهم الكذب، لذلك روايتهم ما لا كلها صحيحة وكلهم ثقات، ولكن قولها فلا تصدقوه بمعنى أنه ليس له علم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت إليهم الجهل ولم تنسب إليهم الكذب. ثم نقول من علم حجة على من لم يعلم، لأن عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبول، إلا وهو يبول قائد وقاعد، فظنت أنه ماذا؟ ليست له إلا هذه الحال، وخفي فاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يبول أحيانا قائما. ومن هنا يحمل الخلاف الذي يحتدم في رمضان في صلاة التراويح، الكثير السديد الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، 11 ركعة لا يزيد عليها. فيقول بعضهم ما للزيادة على 11 ركعة بدعة، رغم أن من الصحابة رضي الله عنهم من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وأيضا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى دون تحديد، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فالمال فليوتر. فلذلك أحيانا الصحابي يحدث عما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وليفوته ماذا؟ ما لم يره. ولهذا كان الجمع بين الأحاديث هو ماذا؟ هو الأولى. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: من زعم أن السنة كلها اجتمعت عند شخص واحد فقد افترى، يعني افترى في هذا الدين كذب كذب. ومن ادعى أن السنة قد فاتت عموم الأمة، يعني شيء من السنة فات كل الأمة، فقد افترى أيضا ماذا؟ في هذا الدين. فالسنة لله الحمد لم تفت عموم الصحابة، وإن كانت فاتت ماذا؟ أفرادهم. إذن نقول قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائل من ليس فيه طعن عن الصحابة، وإنما نسبة الجهل إليهم، ولكن من علم مقدم على من لم يعلم. كيف يجمع بين الحديثين؟ يقال أن البول قاعدة هو الأفضل، لهذا كافر حال النبي صلى الله عليه وسلم في كونه كان يقول ماذا؟ قاعدا، هذا هو الأصل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا قائما، ومن هذا ماذا؟ لما انتهى إلى سباقة القوم فقالوا سبب بوله قائما، أولا قالوا لأن السبب ذلك لأنه كان مريضا. طبعا هذا علة غير صحيحة، لأن ليس في الحديث ما يدل على المرض. ثانيا قيل بأن السباقة عادة تكون مرتفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو بالق جالسا قاعدا لارتد إليه ماذا؟ بوله. الأمر الثالث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما ليبين للأمة جواز ماذا؟ البول قائما، ليبين للأمة جواز البول قائما. وكل هذه ماذا؟ العلل كما قلنا صحيحة. فالشاهد أن الإنسان يجوز له أحيانا أن يبول قائما، ولكن مع احتراز أنه ماذا؟ يأمن من أن يرتد إليه البول على ثيابه، أن يرتد إليه البول على ثيابه. وزاد بعض أهل العلم: إذا كانت المراحيض مشتركة، المراحيض ماذا؟ مشتركة، خصوصا هذا ما يسمى بالمرحاض الإفرنجي أو الإنجليزي أو ما يسمونه المقعدة، هذه هيئة الكرسي، لو بال الإنسان قائما لارتد البول على أطراف المقعدة، فيأتي الثاني ربما ماذا؟ يجد بولا قبله، فهذا يؤدي إلى أذية الناس. أما الإنسان لو كان له جهة خاصة به وهذه المراحيض الأرضية احتاج أن يبول أحيانا قائما، فلا شيء في ذلك. ومنه ما يسمى بعض الأماكن يخصصون شيئا خاصا ماذا؟ للبول فقط، على شيء حوض، حوض ما يكون يعني مستواه تقريبا منتصف الجسد، فهذا أيضا ماذا؟ مما يرخص فيه البول قائما. نعم. الحديث الذي بعده. نعم. شاهد لأن الصحابة كانوا يسافروا معها في بعض الأحيان، ولكن السيدة عائشة قالت لنا في الحديث لشافات نظر قليل لأنها هي. نعم، هي عائشة رضي الله عنها حدثت بما تعلم، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن المسألة الخفين، أشارت إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت للسائل: علي فماذا بعلي بن أبي طالب؟ فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم الكثير من أحواله، ولذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزية فيما كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيته الذي لا يراه غيره. فهنا نقول كلامهم ماذا؟ مقدم على غيرهم. أما الأمور التي تكون في الخارج عادة فكلام غيره ماذا؟ مقدم على كلامه. نعم. الحديث الذي قال: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نباء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وامضغ وتوضأ وانضح فرجك. نعم. بعد أن انتهى من باب المسألة الخفين أورد بابا آخر وهو باب المليء، باب المليء وغيره، يعني غير من المسائل المتعلقة بالخارج من السبيلين وما يحكم عليه بالنجاسة. طبعا مناسبة هذا الباب لماذا أورده في كتاب الطهارة؟ لأن المليء مما تنتقض به الطهارة، فهو من الخارج ماذا؟ من السبيلين، خارج من السبيلين مما تنتقض به الطهارة، سواء كان بولا أو مليا أو كان وذيا أو كان مليا أو كان دما دم النساء أو كان الخارج من الدبر سواء كان ريحا أو غالطا، هذه كلها مما تنتقض به الطهارة، لذلك أورده في هذا الباب. فأتى بهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء، والمداء هو كثير المذي، وهذا على صيغة المبالغة، مداء أي الذي يخرج منه المذي بكثرة. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان بنيته، لمكان بنيته يعني منه، لأنه كان زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد، مقصود به المقداد من أسود، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا هذه رواية الإمام مسلم بخلاف رواية الإمام البخاري فيها تقديم: يتوضأ ويغسل ذكره، يتوضأ ويغسل ذكره. نعم. قال: وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. وإن كانت الرواية طبعا هذه رواية العمدة، ولكن الرواية وهي رواية الإمام الإسماعيلي أيضا، ولكن الرواية ثابتة عند الإمام البخاري: توضأ واغسل ذكرك. طبعا الواو هنا ليست للترتيب، لا ليست للترتيب. الآن آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا الواو جاءت ماذا؟ جاءت ماذا؟ للترتيب، رتبت ماذا؟ أركان الوضوء. ولكن أحيانا ماذا؟ الواو لا تكون للترتيب، جئت ماذا وجاء زيد، أيهما جاء أولا؟ قد يكون زيد جاء قبلي أو أنا جئت قبله، لذلك الواو هنا ليست للترتيب، بمعنى أنه توضأ اغسل ذكرك ثم توضأ كما سيأتي معنا. قال: والمسلم: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. طبعا أولا ترجمة الراوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين يكنى بأبي الحسن، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنية علي بن أبي طالب أبي الحسن، وهو أحد أولاده من فاطمة رضي الله عنها، وإلا علي بن أبي طالب له من الولد 25 ولدا من فاطمة رضي الله عنها زوج النبي صلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، 5 من الأولاد، وعلى رأسهم الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وغير هؤلاء. طبعا فكني يا مربي الحسن، عادة يكنى الرجل بأكبر ولد، وإن كان الحسن والحسين توأمان، ولكنه مالا كني مالا بالحسن على القول أنهما مالا من التوائم. الشاهد أنه كني مالا، كني بالحسن، وهذا لا يعجب الشيعة، هذه الكنية لا تعجب الشيعة. لماذا؟ لأنهم يعتدون بالحسين أكثر من اعتدادهم بالحسن، رغم أن علي بن أبي طالب كان يكنى مالا بأبي الحسن. والسبب في ذلك أن الحسين رضي الله عنه هو الذي قتل في كربلاء، ومنه ماذا؟ الشيعة صارت تعد يوم عاشوراء يوم نياحة ويوم ضرب للمقامات وجلد للذات وتقطيع للجلود وغير ذلك مما يصنعون، بخلاف الحسن رضي الله عنه تنازل ل معاوية رضي الله عنه بالخلافة في سنة 40 للهجرة في سمي ماذا؟ عام الجماعة، فكان لا يرضيهم هذا الفعل، فلذلك نسبوا أنفسهم للحسين، تجدهم يقولون يا حسين ولا يقولون ماذا؟ يا حسن. الشاهد هذا كله يدل على مؤامرة هؤلاء. لعلي بن أبي طالب كنية أخرى كانت تعجبه، بل كانت من أحب أسمائه، فقد كان فقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وذلك أن كما جاء في رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فسألها عن علي بن أبي طالب، فقال أين ابن عمك؟ فقالت أو قال أين ابن عمتي؟ فقالت هو في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس علي بن أبي طالب في المسجد، فوجد رداءه قد أصابه ماذا؟ قد سقط منه وأصاب التراب شيء من ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظهره ويقول له يا أبا تراب. طبعا هذه قيل بأن كان بين علي وبين فاطمة رضي الله عنه نوع مما يكون بين الأزواج من الخصومة، فخرج علي رضي الله عنه مغاضبا فذهب إلى المسجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء على ماذا؟ يتلطفه ويقول يمسح التراب عن ظهره فيقول يا أبا تراب. طبعا الشيعة لا تعجبهم هذه الرواية لأنهم أصلا يطعنون في صحيح البخاري، بل يطعنون في كل الأحاديث الواردة عند أهل السنة والجماعة، فقالوا كيف علي بن أبي طالب يغضب فاطمة رضي الله عنها؟ مستحيل أن يحدث هذا. ثم بعد ذلك أتوا بروايات أغرب من الخيال، في مما أوردوه كما أورده المجلسي وغيره والكليني، قالوا سمي نعم هم يعتقدون بهذه الكنية بأبي تراب، قالوا سبب هذه التسمية أن علي بن أبي طالب هو الذي يملك الأرض، وأن أشياعه قد ذلوا له كما ذل التراب لمن وطئه. قالوا لماذا سموا شيعا؟ لأنه ماذا؟ كالتراب بالنسبة لعلي، وطئوا وطئهم معناه ذلوا له، وأن علي بن أبي طالب يملك الأرض ومن عليها. لذلك الشيعة عندهم مذاهب ماذا؟ عندهم مذهب يسمى أو جماعة أو طائفة تسمى النباحية أو النباحون. هؤلاء ماذا؟ يقدمون على المشهد أو على مزار الحسين وهم ماذا؟ على هيئة الكلاب، ويصدرون صوت النبيح أعزكم الله. فالشاهد قالوا لذلك سمي بأبي تراب. ومنهم من قال في تفسير قوله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قال بعض هؤلاء الشيعة الرافضة قالوا إذا رأى الناس والناس النواصب من أهل السنة يوم القيامة منازل شيعة علي، يعني منازلهم في الجنة، فيقولون يا ليتنا كنا ترابا، أي كنا شيعة علي رضي الله عنه. كل هذه تفسيرات ماذا؟ أشبه ما يكون بعلم الخيال، وتركوا ماذا؟ رواية صحيحة في صحيح البخاري، ثم ذهبوا يلتمسون ما يضحك الثكلى. الشاهد علي بن أبي طالب واسم أبيه هو أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أيضا أمه هاشمية، فهي فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد، وهي يقال أنها أول هاشمية ولدت ماذا؟ هاشميا، أول هاشمية ولدت هاشميا رضي الله عنها وأرضاها. وهي أسلمت قديما وهاجرت من المدينة من مكة إلى المدينة، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك في قبرها رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وهو أقضى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمهم بالقضاء، ولذلك كان يضرب به المثل ماذا في القضاء رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ماذا له من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم عده بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ماذا؟ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ماذا؟ في غزوة تبوك، كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا فقال: أتخلفني أو تخلفني على الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وأيضا ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا عند الإمام أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وأيضا ماذا؟ لأعطينا أرايتها اليوم رجلا يحب الله ورسوله. كان عمره عند النبوة ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل 8 سنوات وقيل 10 سنوات، وهو أول الصبيان إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه مطعونا طعنه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فكان عمره حين استشهاده رضي الله عنه 63 سنة على القول الراجح، لأنه لو أسلم عمره 10 سنوات عند مبعث النبوة فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، وكانت مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 30 سنة، يعني يصير المجموع كم؟ 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. مدة ولايته للخلافة كانت 5 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، وقتل ليلة 17 بقين من شهر رمضان في السنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه دفن بالكوفة. طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الزهاد والعباد، من عباد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وزهادها، وكان له من الحكم الكثيرة التي جاءت بعد ذلك أو صارت بعد ذلك مضربا للأمثال والحكم. فمن هذه الحكم مثلا قول علي بن أبي طالب: احفظوا عني 5 فلو ركبتم الإبل في طلبهم لا تصيبوهن قبل أن تدركوهن. ثم قال: لا يرجو عبد إلا ربه، الإنسان لا يرجو إلا ربه ومولاه الذي خلقه وسواه وعدله، هو الذي يملك دنياه وآخرته، وهو الذي يعطيه ويمنع، لا يرجو الإنسان إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، لأن الذنب ما زال يلحق بالعبد إما أن يغفر له وإما أن يهلكه أو يهلكه، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، لا يستحي الإنسان أن يسأل ماذا عن ما يجهله، فإن هذا ليس موضع للحياة. قال: ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن فوق كل ذي علم عليم، وإن نصف العلم أن يقول العالم لا أدري. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فكل العبادات مبناها على الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الصبر هو مطية الظفر، وكلما صبر ولمن صبر له من الأجر عند ربه ومولاه أجر الصبر، وأيضا ماذا؟ عاقبة الظفر كما قال أهل العلم. ومن الحكم أيضا قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق، بمعنى الإنسان إذا اتبع هواه وما تشتهيه نفسه حتى إذا ظهر له الحق واضح جلي بدليله فإنه يترك الحق ويتبع الهوى. ولهذا جاء في بعض الروايات: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالإنسان يجعل الهوى هو التابع للدليل وليس العكس. قال: اتباع الهوى طول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. أكثر الذين يتركون الحق رغم وضوحه إنما يرجع لأهواء في قلوبهم. لذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم تركوا الدليل واتبعوا هواهم وما تشتهي أنفسهم. قال: وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة. طول الأمل مفسد للعمل. إنسان ما زال يظن أن ما زال عنده أيام ولن يموت إلا وعمره 90 أو 100 سنة، ولا يدري هذه المسكين أنه ماذا؟ قد يموت بعد أيام وبعد ساعات وبعد لحظات. فطول الأمل ما لا ينسي الآخرة، والإنسان إذا نسي الآخرة فسد جميع عمله. قال: ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرا وإن الآخرة ترحلت مقبلا. الإنسان منذ أن ولد فهو في فراق لهذه الدنيا، والآخرة كلما ابتعد عن الدنيا كلما اقترب ماذا؟ إلى الآخرة. بدايته من ولادته ونهايته ماذا؟ من موته. فكلما ابتعد عن يوم ولادته اقترب من يوم وفاته. وإن الآخرة قد ترحلت مقبلا وإن لكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أبناء الآخرة معروفون، وذلك ماذا؟ في عبادتهم وخشيتهم لربهم، وأنهم لا يغترون بزخرف الدنيا ولا يأسون على ما فاتهم فيها. وأما أبناء الدنيا فإنهم يعيشون لها ويموتون من أجلها، فهؤلاء هم أبناء الدنيا. قال: فإن اليوم عمل ولا حساب. اليوم عمل، اعمل ما شئت، يظلم، اكذب، يفعل ما تشاء، فاليوم لا حساب، ولكن غدا اعلم بأنه حساب مالا ولا عمل. طبعا هذه بعض ما وردت في رواية أو بعض ما وردت في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نأتي الآن إلى روايات الحديث الذي بوبه الإمام البخاري في صحيحه. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يجوز الإنسان أحيانا إذا استحيا من عالم، خصوصا إذا كان يعرفه أو كان السؤال متعلق بذلك العالم أو بذلك الشيخ أو المفتي، يجوز له أن ينيب غيره في السؤال، خصوصا إذا كان من أنابه ثقة، ويجوز أن ينقل بعد ذلك الفتوى على لسانه فيقول: سألت الشيخ ماذا فقال، وإن لم يكن هو السائل ولكنه هو المتسبب في السؤال، بشرط أن يكون السائل ماذا؟ ثقة. وفي هذا دليل على قبول خبر الواحد، لأنه اكتفى ماذا؟ بما أخبره المقداد، أو نعم المقداد بن أسود، فكان عنده ماذا؟ بمنزلة ماذا؟ الخبر الواحد الذي يفيد العلم. طبعا أيضا قلنا جاء في رواية الإمام البخاري تقديم وتأخير، قال: توضأ ماذا؟ واغسل ذكرك. جاء أيضا في رواية أخرى عند الإمام أحمد وأبي داود، قال علي: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل، يعني كلما يمضي يغتسل، حتى تشقق ظهري من كثرة ماذا؟ الغسل. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، والصحيح أنه ماذا؟ ذكر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء معناه الجنابة، فاغتسل يعني غسل الجنابة. أيضا ماذا؟ جاء في رواية أخرى عند الإمام النسائي في سننه، قال علي بن أبي طالب: فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي في ذلك الوضوء. الآن من السائل؟ عمار بن ياسر أم المقداد؟ قال العلماء: لا يمنع أنه ماذا؟ كلاهما سأل مرتين، أو أرسل الأول فلما أبقى عليه ماذا؟ أرسل الثاني، ثم جاء كل منهما ماذا؟ جاءه بالجواب وجاءه بالخبر. قوله: كنت رجلا مذاء، المذي هو ماء رقيق أبيض ويميل ماء إلى اللون الشفاف أكثر، وهو يخرج مصاحبا للشهوة ولا يكون ماذا؟ مع تدفق وارتخاء عادة، بخلاف المني فإنه يخرج بتدفق وبعد غلبة الشهوة، فهذا الذي يفرق بين. لذلك الإنسان أحيانا الذي يخرج منه ولا يشعر به، ولا يشعر به. والمذي له عند اللغات كما قال الإمام النووي يقال مذي بإسكان الذال، ويقال مذي بتشديد الذال، ويقال مذي، وكلاهما ماذا؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، مذي أو مذي، مذي أو مذي، يعني إما بإسكان الذال أو بتشديد الياء أو ماذا؟ بتخفيف الياء، وهي ثلاث لغات كلها صحيح عند العرب. بعض أهل العلم يقولون أن المرأة لا تمني، وبعضهم يقول لا، بل إن المرأة تكون أكثر من الرجل في هذا المقام. وإن كانت رواية الإمام أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فحل يمني، فحل المقصود به الرجل. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أنه لا مذي للمرأة من ناحية اللغوية، وإن من ناحية الحقيقية موجود. ولذلك قال بعض أهل العلم يقال للرجل بأنه يمضي، ويقال للمرأة أنها تقضي، بأنها تقضي، يعني هذا سعة اللغة العربية التي تفرق بين المتماثلات، ما للرجل يسمى باسم وما للمرأة يسمى باسم. ولذلك لن تجد لغة على وجه الأرض بمثل اللغة العربية في ثرائها وفي تنوعها وفي اشتقاقها وفي مرونتها لكل الأحوال وكل الأمصار وكل الأعصار. يعني يكفي أن أصول اللغة العربية ترجع إلى ملايين الألفاظ، ملايين، هذه لا توجد في أي لغة من اللغات. ثم بعد ذلك يأتي بعض الجهلاء فيقول بأن اللغة العربية لا تناسب لغة العلم، وهذا إنما أوتوا من سوء فهمهم وجهلهم بلغة القرآن. قال فاستحييت، المراد بالحياء هنا هو ما يعرض الإنسان من الانكسار وخشية المذمة واللوم إن فعل ذلك. يعني استحييت بمعنى أنه خشي لو أنه ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تولد له هيئة من الانكسار، أو قد يلومه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا، أو يلومه الناس على لأنه كانت ماذا؟ كانت ابنته زوجة له. وهذا فيه دليل من الفوائد أن الإنسان لا بد أن يحترم أسراره ولا يذكر أسراره بينهم، وإنما إذا تكلم عن زوجه لا يتكلم إلا بما فيه حفظ للحياء، لا كما يفعله ماذا؟ بعض الناس. وأيضا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يخرج أسرار بيته وما يحدث في فراشه إلا إذا دعت الحاجة، كأن يريد أن يسأل أو يستفصل عن حكم أو نحو ذلك. نعم، فإن أغناه ذلك عن المواجهة فهو الأولى والأفضل، فهو الأولى والأفضل. نعم، وإن كان الحياء كله خير، الحياء كله خير، ولذلك لا بد الإنسان أن لا يمنعه الحياء. الأصل أن الحياء كله خير، ولكن ثمة فرق بين الحياء والخجل. أما الحياء فلا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخجل فهو ترك ما ينبغي فعله اعتقادا أن هذا ما أن هذا هو الحياء. ولهذا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عن نساء الأنصار؟ قالت رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء ما لم أن يتفقهن في الدين، وذلك لأنهن كن يأتين النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنه عن أمورهن الخاصة التي تستحي المرأة ملأً عادة، ولكن مقام العلم لا حياء فيه، بمعنى أنه لا خجل فيه، بمعنى أنه لا خجل فيه. ولذلك يقال يحرم من العلم اثنان، إما متكبر يظن أنه فوق مقامه فوق أن يسأل، وماذا؟ مستحي، المقصود مستحي ماذا؟ الذي يخجل من السؤال. قوله ماذا؟ قول علي بن أبي طالب لمكان ابنته، يعني ذكر السبب لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما لمكان ابنته لأنها كانت زوجته. قوله اغسل ذكرك بمعنى اغسل ماذا؟ ما أصاب الذي من ذكر، على قول الجمهور كما سيأتي معنا في المسائل. المسائل الواردة تحت هذا الباب: أولا، حكم المذيء الخارج من الذكر أو من الفرج. الذي عليه أهل العلم أن المذيء نجس، أنه ماذا؟ نجس، إلا أن نجاسته ماذا؟ مخففة. وإنما خففت نجاسته تيسيرا على هذه الأمة، تيسيرا على هذه الأمة، وذلك لأن الإنسان قد يخرج منه وهو لا يدري، أو يكثر منه ولا يستطيع ماذا؟ اتقاءه. ولذلك القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ المشقة تجلب التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيه الغسل رغم كونه ماذا؟ نجس. بخلاف المني على القول الطاهر هو على القول الراجح هو ماذا؟ طاهر، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغسل. انظروا إلى كمال الشريعة، المذي نجس ويكفي فيه الوضوء، والمني طاهر ويجب فيه الغسل. هذا من كمال الشريعة. لماذا؟ وتيسيرها، لأن المذي لما كفر، لو أن الإنسان كلما أمدى احتاج إلى أن يغتسل لتشقق ظهره كما قال علي بن أبي طالب، ولكنه يسر لهذه الأمة فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالغسل. وأما الجنابة لأنها لا تحدث إلا غدبة أحياناً احتاجت ماذا؟ إلى الغسل. وقيل غير ذلك من العلل، قيل لأن المذي لا يصيب إلا محلاً، يعني الارتخاء والضعف الذي يحصل للإنسان خروج المليء لا يصيب إلا ذكره، بخلاف الضعف الذي يصيب الإنسان إذا خرج منه المليء يصيب ماذا؟ سائر بدنه. فاحتاج في المليء أن يغسل الذكر، واحتاج في المليء أن يغسل ماذا؟ جميع الجسم. وهذا من كمال الشريعة. ومن المحال أن تأتي ماذا؟ من بشرين، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعنانا، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب الثوب؟ يعني أحيانا قد يصيب ثوبه. قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. الأصل أن الثياب إذا أصيبت بالنجاسة الأصل ماذا؟ أنها تغسل. ورغم أن المذي نجس اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بكف من ماء وتصيب به المحل الذي تظن أنه قد أصابته نجاسة المذي. وهذا دليل على أن ماذا؟ أن المذي خفف في طهارته من حيث الغسل فصار فيه وضوء، من حيث ما أصاب الثوب فصار فيه ماذا؟ النضح، بدل أن يغسل جميع ثوبه، بدل أن يغسل جميع ثوبه. المسألة الثانية: مقدار ما يغسله، مقدار ماذا؟ ما يغسله الإنسان إذا أمدى، ما الذي يغسله؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه يغسل ما أصاب ذكره فقط، يعني لا حياء في هذه المسائل، ينظر إلى ذكره، فما أصابه المذي يغسله، وليس مأمورا بغسل جميع الذكر، فضلا أن يغسل أنثيه يعني خصيتيه. قال الجمهور: لماذا؟ قالوا: لأن المذي نجس، وحكم النجاسة أن تزال من موضعها ولا يتعدى لغيرها، أصابت هذا المكان إذا ماذا؟ يغسل هذا المكان ولا يزال عليه. وذهب في رواية الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما أنه يغسل جميع ذكره ولا ينظر إلى ما أصاب الذكر، يغسل الجميع. بل زاد الإمام أحمد أنه يغسل خصيتيه وأنثيه كما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية التي ذكرناها قبل، كل فحل ينذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. طيب، السؤال الذي يسأل الآن، هل غسل المذي هو من باب التعبد أم باب التبرد؟ فهمتم المقصود؟ يعني هل الإنسان يغسل تعبدا لله سبحانه وتعالى أم حتى يطفئ تلك الشهوة التي اتقدت فيه؟ لأن الماء ماذا؟ يطفئها. فمن قال بأنه للتعبد، فمن قال أنه للتعبد قال ماذا؟ يجب فيه النية، يعني لا بد أن تغسله وتنوي ماذا؟ تنوي به العبادة، ليس مجرد الغسل. مثل الإنسان مثلا إذا أجنب أصابته جنابة وراح غسل ولم يستحضر النية ما لرفع الجناب، هل غسله صحيح؟ لا، غسله ليس بصحيح. فهنا قال يجب عليه ماذا؟ أن ينوي به رفع مال النجاسة. ومن قال بأنه للتبرد قال يكفي ماذا؟ يكفي في ذلك أن يغسل ما ذكره دون أن يستحضر هذه النية. أيضا ماذا من المسائل المندرجة في هذا الباب؟ وجوب غسل المذي بالماء وأنه لا يجزئ في ذلك الاستجمار. رأينا أن الإنسان إذا بال أو تبرز أنه يجوز له أن يستعمل ماذا؟ إما الحجر أو المناديل أو نحو ذلك ليزيل النجاسة. فهل يجوز في المذي أن الإنسان يأخذ حجرا أو يأخذ منديلا فيمسح به ذكره أو مصابه من المذي؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص في المذي ماذا؟ على الغسل بالماء، ولم ينص ماذا؟ على الاستجمار، ولا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. نعم. أيضا مما جاء في من مسائل في هذا الحديث أن بعضهم استدل بوجوب الوضوء على من به سلس من البول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. سلس البول هو أكرمكم الله إنسان أحيانا يخرج منه البول يعني بصفة متكررة، كمن عنده مرض في المثانة وعنده مرض في البروستات أو مرض السكري سن كبار السن، فتجد ماذا؟ تخرج منه قطرات بول ماذا؟ لا يمكن أن يتحرز منها. فمن به سلس بول يكفيه ماذا؟ أن يتوضأ ماذا؟ لكل صلاة، حتى لو أصابه بعد ذلك بعد وضوئه وقام في صلاته وخرج منه البول يبقى ماذا؟ في صلاته. أما المذاء لا، لو غسل ثم أمدى في صلاته لوجب عليه أن يخرج ويتوضأ مرة ثانية. فلذلك بعضهم قال أن من به سلس البول كالمذاء، فنقول له هذا قياس على الفارغ. لماذا؟ لأن سلس البول مرض، بخلاف خروج المذي ليس ماذا؟ ليس مرضا، وإنما دليل على اتقال ما الشهوة فقط. فلذلك القياس بينهما ماذا؟ قياس مع الفارغ. أيضا ماذا مما جاء في الحديث كما ذكرنا جواز الاستنابة في السؤال، يجوز الإنسان أن ينيب غيره. أيضا مما ورد من الفوائد في هذا الحديث أن ما ورد في رواية الإمام البخاري توضأ وغسل ذكرك ليس لعدم الترتيب، ومن قال بالترتيب قال ماذا؟ أنه ماذا؟ بعدما يتوضأ يجوز له أن يغسل ذكره دون أن يلمسه، دون ماذا؟ أن يلمسه، على من قال بأن لمس الذكر ماذا؟ ينقض الوضوء. في حديث من من فرغ من مس فرجه مالا فليتوضا. وان كان نحن قد فصلنا في هذه المساله بين ان يلمسه مالا بشهوه وبين ان يلمسه بغير شهوه. الحديث الذي بعده قال: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. الحديث الذي بعده في لأنه قال باب المدي، باب المدي وغيره، وهذا ماذا؟ بناء الغير، وهو الذي يخرج ماذا؟ من السبيلين. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الراوي عبد الله بن زيد تقدمت ترجمته في الحديث 11 أظن، وعباد بن تميم عمه هو عبد الله ماذا؟ عبد الله بن زيد. السؤال الذي يطرح هو: عادة المصنف أنه يأتي باسم الصحابي فقط، لماذا هنا جاء ماذا؟ جاء برواية عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد، أو عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، لماذا جاء براويين؟ كان يكفي أن يقول عن عبد الله بن زيد أنه ماذا؟ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما لأن الصحابي أفرده بالرواية، أفرد تلميذه بالرواية. كيف أفرده بالرواية؟ فأفرده بالرواية، فكان على التلميذ أن يرويها على صاحبه من غير أن تكون الرواية شملت التلاميذ الآخرين. لا، ليس من يعرف؟ يعني لماذا جاء براويين؟ هو مفروض يأتي براوي واحد هو الصحابي عبد الله بن زيد. وإن كان عباد بن تميم اختلف بصحبته، عباد بن تميم قيل بأنه تابعي ووثقة ومجمع على توثيقه، وبعضهم ذكر بأنه من الصحابة، لأنه جاءت رواية أنه قال: كنت يوم الخندق وعمري 5 سنوات، فوعيت يوم ذاك ما وعيت، ومن ذلك أننا كنا على الآطان الخندق يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي مال من بني قريظة من الداخل المنافقين من خارج كفار قريش والأعراب. قال: فوعيت، فكان الناس لا ينامون إلا قليلا، وذكر بعض الأمور. وغزوة الخندق أو يوم الخندق كان سنة كم؟ 5 مال الهجرة، يعني كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 10 أو 11 سنة. ولذلك قالوا لأنه من الصحابة. الشيء ليس هذا هو المقصود، لأنه جاءت رواية أن السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو عم عباد بن تميم، وعم عباد بن تميم هو ماذا؟ عبد الله بن زيد. ولذلك جاء ماذا؟ بهذه الرواية لينبه أن السائل هو من؟ هو عبد الله بن زيد، لينبه ماذا؟ على أن السائل هو عبد الله بن زيد. قوله ماذا؟ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يشر إلى من الذي شكى، ولكن جاءت في رواية الإمام البخاري أن عم عباد بن تميم هو الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو من الشاكي؟ عبد الله بن زيد. ولكن جاز أن يقول ماذا؟ شوكية، يعني حتى وإن كان هو السائل ماذا قال؟ مثل أنت تأتي إلى العالم وتسأله فتقول سئل العالم دون أن تقول أني أنا السائل. نعم. قوله ماذا؟ يخيل إليه أنه يجد الشيء بالصلاة، المقصود هذا الشيء الذي يجده في الصلاة الحركة التي يجدها ماذا؟ في بطنه، والفرقة التي ماذا يجدها في بطنه، فيشك الإنسان هل انتقض وضوءه أم لا. طبعا قوله ماذا؟ يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فسر بهذا الحديث على ماذا؟ على أبيح، ولكنه عام، كل ما يخيل الإنسان أنه يجده في الصلاة. إذا خيل له أنه خرج منه الريح، يعني سمع أو شعر بنوع من الفرقعة أو نوع من الحركة في بطنه أو في ضروره، فلا يتصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن بأن يسمع صوتا بينا واضح أو يجد ريحا ماذا لا خلاف فيها. فإن شك بأنه قد خرج منه بول، فهنا هل يحتاج إلى الصوت؟ لا، لا بد أن يتيقن ماذا من خروج البول بأماراته، كان يجد ماذا بللا فيشمه فيجده ماذا بولا وهو في صلاته. إن شك أنه قد خرج منه غائط، مثل إنسان يكون عنده شيء من الإسهال فيجد ماذا شيء في ذبوره، فلا ينصرف حتى يتيقن أنه ماذا أنه غائط. وهكذا فاليقين هنا ماذا لا يزول بالشك ولكن بحسبه. فإذا كان في الريح اللي هو الدرات ماذا فلا يكون إلا بصوت ماذا أو رائحة، ولا يشترط الجمع بينهما، يعني وجدت صوتا أو ريحا أحدهما ما لا تنصرف من صلاته. إن كان بولا لا بد أن تجد بللا وتشمك إلى هو بول، وأيضا ماذا بالنسبة لي الغائط وما كان في معنى. نعم أكيد نعم، وهذا حسب ماذا للوسواس، لأن الشيطان يغير على الإنسان في صلاته كما جاء في بعض الروايات، فيأخذ شعرة من دبوره فيمدها، فيخيل للإنسان أنه ماذا أنه قد انتقض وضوءه وليس ذلك، فلا ينصرف لا يخرج من صلاته، لأن بعض الناس يصيبهم الوسواس لما يبدأ بطنه يتحرك أو شيء يحسه في دبوره يقول لك انتقض وضوءه، لا، حتى تسمع صوت واضح صوت جلي أو ماذا أو يجد به. طبعا هذا حكم أغلب، وإلا الأصم والذي لا يشم لا يمكن ماذا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيأخذ ماذا بأمارات أخرى. طيب، من المسائل الواردة في هذا الحديث أن القاعدة الجديدة الفقهية تقول بأن اليقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وهذه القاعدة مهمة جدا ماذا في العبادات. بعض الناس يصلي الصلاة ثم في صلاته يبدأ بالوسواس، لعلني لم أستحضر النية، لعلني لم أتوضأ وجهي في الصلاة، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادته، وللشيطان ماذا وللصلاة شيطان خاص يسمى بخنزر، مهمته إفساد الصلاة على المصلين. فالإنسان لا يخرج من صلاته ولا يلتفت إلى وساوسه إلا إذا وجد اليقين. ولذلك قال العلماء الشك في العبادة في أثنائها لا يفسدها، والشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، بمعنى لو الإنسان مثلا في عبادة في شك صلى ثلاث أو أربع يبني على اليقين يقول صليت ثلاث ماذا ويجيب الرابعة. أما إذا صلى وكمل صلاة وخرج غادر المسجد ثم بدأ بالوسواس صلي ثلاثة أو أربعة نقول ماذا لا تلتفت إلى هذا الشك ولا إلى هذا الوسواس. طبعا هذا الحديث ما الذي فينا الوقت أو نجيب على بعض الأسئلة. يقول إذا صلى المرء ووجد بعد انتهاء من الصلاة أن في ثوبه مذي وهو لا يلوي، هل كان المذي قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؟ فهل يعيد الصلاة؟ أفيدونا. ماذا نقول لهذا السائل؟ إنسان وجد المذي بعد انقضاء صلاته ولكنه لا يلوي، هل هو أمدى في صلاته أو قبل أن يحضر الصلاة؟ لا، انتبه، هناك أمران اشتركا. قضية الوسواس نعم هو شك، هل أمدى في صلاته أو أمدى ماذا قبل صلاته، هل هناك فرق بين أن يمضي قبل صلاته أو يمضي؟ ليش لا يوجد فرق؟ في فرق، لأنه لو أمضى في صلاته لن تقر وضوءه وجب عليه ما سرق، ولكنه لو أمضى قبل صلاته وتوضأ ثم حضر هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض. إذن هناك فرق بين الأمرين. الآن الفرق الثاني، هل هناك فرق بين أن يتلبس ثوبه بالنجاسة قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة خاصة؟ في فرق ولا لا؟ كيف في فرق؟ قبل لا. هل هناك فرق بين أن يصيب ثوبه أو ثوبه النجاسة قبل الصلاة أو أن تصيب أو يصيب ثوبه النجاسة أثناء الصلاة؟ لا فرق بينهما، لأنه ما لا ثوبه قد تلبس بالنجاسة. إذن نحن ما لدينا ما قضيتين اثنتين. القضية الأولى قضية الشك، شك قبل أو بعد، فهنا نقول في حالته هذه هل يقول بأنه أمضى في الصلاة أو قبل الصلاة؟ يقول أمضى في الصلاة. لماذا؟ لأن دخوله للصلاة شيخ لم يطرح عليه تلبس. لا، الآن هو الآن تردد، الشك طرأ في الصلاة أم بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. إذن الأصل أنه لا يلتفت إلى وسواسه هذا. لو كان الشك طرأ عليه في صلاته، في الصلاة ما لحس ما للخروج شيء وتيقن أنه مليء، أو بوجود شيء وتيقن بأنه مليء، هنا يبني ماذا؟ شيء يقيني أنه المليء حصل ماذا؟ في صلاته. ولكن بعد ما انصرف من صلاته جاء الوسواس، وجد ماذا المليء وبدأ الوسواس، هل هو قبل أو بعد؟ فهنا نقول لا يلتفت إليه ولا يعده ماذا؟ ناقضا لوضوئه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صلاته ماذا؟ بهذه النجاسة، هل يصح تصح صلاته بثياب نجسة؟ يعني أنت الآن لو خرجت من المسجد ثم وجدت ماذا؟ أن ثيابك فيه شيء من النجاسة، بول أو غائط، صلاتك صحيحة؟ لا، خلينا من هذا التفصيل، الصلاة صحيحة أم لا؟ لا نتكلم عن الإعادة، صلاة صحيحة أم لا؟ ليست صحيحة. إذن ماذا نجيب هذا؟ أنتم تعلمتم العلم حتى تفكوا المسائل والإشكال، أنه ماذا؟ شيخ نقول لا فرق، إن سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. أيوة، المحصلة ماذا؟ أنه يعيد صلاته، المحصلة. وإنما أتيت بهذا التفصيل قصدا حتى نوظف ما قرأناه ودرسناه الآن، وحتى أبين كيف يصل الإنسان ماذا؟ إلى الفتوى ويتدرج ماذا؟ في مثل هذه المسائل. شكه يستبعد لأنه ننظر إلى الحاصل الموجود. لا، احنا قلنا فرق بين أن يشك قبل صلاته وأثناء صلاته وبعد صلاته، ثم بعد ذلك هذا الشك لو كان لحاله لفرق، لكان هناك فرق في الفتوى، ولكن الأمر تعلق بوجود شيء في ثيابه، فما دام وجد شيء في ثيابه ومتيقن يقينا أنه صلى بثياب نجسة، صح ولا لا؟ ولا فيها شك؟ متيقن أنه صلى بثياب نجسة، فتلزمه بعد ذلك الإعادة. نعم. الآن الإعادة إنما تكون عند بعض أهل العلم ما لم يخرج الوقت، ولكن الذي نراه الله تعالى أعلم، ما دام أنه في لا أنه في يومه ولا تمضي خمس صلوات عن صلاته فإنه ما لم تلزمه الإعادة، فإن خرجت عن الخمس صلوات عن يوم وليلة لم تلزمه الإعادة. لا ينظر إلى الوقت بعد صلاته، يعني وقت لا، هو الذي يفهم أنه بعد صلاته مباشرة وجد، أما لو وجد بعد خمس ساعات فنقول لا تلتفت إليه، لأنه في خمس ساعات تحصل ماذا؟ تحصل أشياء كثيرة. شيخ احنا ننظر هنا يا شيخ الى مقدار النجاسه، يعني اذا كانت مخففه او مغلظه، يعني مثلا المذي هو من باب النجاسه المخففه. نعم. فقلنا اذا بعد الصلاه اذا وجد في ثيابه شيء من المذي فيستصحب حاله الاول الذي كان على الطهاره، فلا يعيد. كيف لا يعيد؟ الان هو وجد في ثيابه نجاسه، وهذه النجاسه ماذا يلزمها النضح، ولا يكتفى ماذا او يعني يكتفى بالنضح بدلا عن الغسل، ولكن لا بد ان يزيلها ويصب عليها الماء. هنا يعني الفرق، الان هو متيقن ان النجاسه وجدت في ثوبه اثناء صلاته، ولكن شك هل المذي داخل الصلاه ام انه كان قبل الصلاه. والتخفيف بالنسبه للمذي من ناحيه الغسل الى الوضوء، ومن ناحيه ما اصاب الثوب من الغسل الى النضح. كم اظن عشر دقائق. يقول السائل، طبعا هذا سؤال جامع مو سؤال، يقول متى يتاكد المندوب في حق الداعيه، وهل يسوغ للداعيه ترك الدعوه ان تلبس بمعصيه؟ اجيب ولا لا؟ تعم الفائده. يقول متى يتاكد المندوب في حق الداعيه؟ طبعا الاصل في المندوب انه ما لا انه على التخير، من شاء فعل المستحب، ومن شاء ما لا لم يفعله. وإنما يتأكد المندوب في حق الداعية إذا هجرت هذه السنة، هجرت في زمن ما وفي بلد ما، فيتعين على معلم الناس وعلى الإمام أن يفعلها أمام الجمع ليتعلم إحياء ماذا لهذه السنة، لأن السنة إنما تنسى بالهجر وتعلم ماذا بالفعل. المقام الثاني، إذا كانت هذه السنة لا يمكن أن تتعلم ماذا إلا بالمباشرة والفعل، إن بعض السنن لا يكفي فيها الشرح، وإنما لا بد أن يصحب الشرح ماذا فعل، فهنا يجب عليه أو يتأكد في حقه ماذا في مقام التعليم أن يعلم الناس وأن يفعلها أمامهم. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها المندوب في حق الداعية، إذا ظن الناس بأن هذه السنة إنما هي بدعة من البدع، إذا اختلط على الناس أمر دينهم ظنوا أن السنة بدعة، وإنما البدعة سنة، كما يحدث ما لا في زمنه هذا، فهنا يتعين عليه أن يفعل السنة المندوبة أمام الناس ليعلموا ما لا أنها سنة. وأيضاً من المواطن الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم قائماً ليدل ماذا على الجواز، لأن الناس اعتقدوا أن البول ماذا محرم، ففعله لهذا حتى يزيل ما اعتقده الناس من التحريم. مسألة الشرب قائمة يعني هي أربعة مواطن. هل يسوغ للداعية ترك الدعوة إذا تلبس بمعصية؟ الإنسان إذا كان يفعل معصية هل يجوز له أن ينهى غيره عن المعصية التي هو فيها؟ قال العلماء أنه يجب عليه حتى إذا كان هو منهمك في المعصية الذي أمامه كذلك، فلا بد عليه أن يدعوه إلى ترك تلك المعصية، وإلا لكان آثما مرتين. نعم. تلبسه بتلك المعصية وبعدم إدراكه. نعم، نقول في هذا الأمر تفصيل. نعم. الأمر الأول، معليش ونختم حتى لا نؤخر الناس. الأمر الأول، إذا أمكنه أن يعالج نفسه ويصلحها ويترك المعصية ثم يدعو الناس إلى فعل الطاعة وترك المعصية فهو الأولى. ولهذا كان الحسن البصري وغيره من أئمة الهدى لا ينهون عن أمر إلا إذا انتهوا عنه، فإذا أمكنه فعل ذلك فهو الأولى، وحتى لا يدخل في الوعيد أتأمرون الناس في الذنب وتنسون أنفسكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يوم القيامة يلقى في النار فتندلك ماذا أكتابه، فيدور فيها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف فلا آتي وأنهاكم عن المنكر ما لا فآتي، وغير ذلك ما لم مما ورد في النصوص. أما إذا كان هذا النهي عن المنكر لو لم ينهاه لفات، إنسان مثلا موجود في معصية لو لم تبادر إلى إنكار لن تلتقي معه بعد ذلك، أو أن الشر سيزداد، فهنا يقدر المصلحة، لو وجد أن هذا الأمر سيزداد أو أنه لا يمكن أن يلقاه مرة ثانية فينكر عليه، فنقول ماذا؟ حتى ولو كنت متلبس المعصية انهاه عن ذلك وانشغل بعد ذلك بإصلاحك لنفسك. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.